لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسن الله عليك. صلى الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي تلك الساعة المباركة أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أوردنا حوض نبينا المصطفى واحشرنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين آمين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصل اللهم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Mm-hmm.